إذا كان الحكم عليه حرام على يقصد الطلاق، وكذلك لو كان أنت عليه حرام وأراد الطلاق، فهذا يكون طلاقا. إذا كان الجهل حرام على الطلاق يستغل يكون طلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.